أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام في هذه الآيات المباركات من سورة إبراهيم. يقول جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مر معنا شرح هذه الآية، ونلخص دلالتها لربط الآيات بعضها ببعض. فنقول: يخبر الله جل وعلا عن الأمم الكافرة ماذا قالت لرسلهم، فإنهم لما كفروا بهم عادوهم أشد العداء. ولهذا قالت هذه الأمم المكذبة لرسلهم الذين بعثهم الله إليهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني أحد أمرين: إما أن ترجعوا إلى ملتنا وتكونوا معنا على ما نحن عليه من الدين، وطبعا كان دينهم هو الشرك والكفر بالله وعبادة الأوثان والأصنام، أو لنخرجنكم من أرضنا، لا تبقون في أرضنا، لأنهم يزعمون أنهم يفسدون الناس وأنهم يضلونهم، مع أن الفساد والضلال هو ما عليه هذه الأمم الكافرة المكذبة. وقد قال الله جل وعلا عن قوم شعيب: قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال عن قوم لوط أنهم قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال أيضا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هذا هو ديدن الأمم المكذبة الكافرة مع أنبيائهم، إما أن يعودوا إلى ملتهم وهذا لا يمكن أن يكون، وإما أن يخرجوهم من أرضهم، ولكن هذه إرادتهم وهذا قولهم، ولكن الأمر ليس إليهم بل الأمر بيد الله. ولهذا قال جل وعلا: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أوحى إلى الرسل ربهم جل وعلا فقال لنهلكن الظالمين، دعوا عنكم تهديدهم، إما أن يجبروكم على أن تعودوا في ملتهم الكافرة، وإما أن يخرجوكم، دعوا هذا عنكم، فإن الأمر إلينا والأمر أمرنا. ولهذا وعد رسله وطمأنهم بقوله جل وعلا: فلنهلكن الظالمين. ثم أيضا قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فهم توعدوهم بأمرين، إما أن يرجعوا إلى ملتهم، وإما أن يخرجوهم من أرضهم، فأخبرهم الله بأنه سيحقق لهم أمرين. الأمر الأول أنه سيهلك هؤلاء الظلمة ويقضي عليهم ويدمرهم ويحل بهم عذابه، والأمر الثاني أنه سيورث المؤمنين ديارهم وأرضهم ويسكنهم فيها، وهذا هو غاية النصر والتمكين للحق وأهل الحق. ولكن يحتاج إلى أن يصبر المسلم على دينه وليبشر بالعواقب الحميدة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال جل وعلا: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي نجعل ديارهم موضع سكن لكم، فتصبح لكم تسكنونها وتتصرفون فيها. قال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك أي ذلك فعلي لمن خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي. وقال ابن كثير: ذلك أي ذلك وعدي لمن خاف المقام بين يدي. فقوله ذلك راجع على ما وعد به أنبياءه من إهلاك الظالمين وتوريثهم أرضهم وديارهم. ذلك أي هذا وعدي لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لمن خاف المقام بين يدي وخاف يوم القيامة، فأعد لذلك المقام عدته من الإيمان بالله جل وعلا، ومن العمل الصالح، ومن ترك المعاصي، لأن المؤمن يؤمن بأنه سيقوم بين يدي الله ولا محالة، سيقف الأولون والآخرون مؤمنهم وكافرهم سيقفون بين يدي الله جل وعلا على صعيد واحد، على أرض بيضاء مستوية كقرصة النقي، والشمس دانية من رؤوسهم قدر ميل، وهم حفاة عراة غرل غير مختونين. سيقف الجميع، لكن المؤمن الذي يخاف المقام بين يدي الله ويؤمن بالله ويصدقه ويصدق رسله يعد عدته لهذا اليوم. فأعد له عدته يا عباد الله، كل واحد منا سيقف ذلك اليوم وسيشهد ذلك اليوم. فانظر ماذا قدمت، انظر ماذا قدمت من العمل. هل قدمت عملا صالحا ترجو به النجاة والسلامة من أهوال ذلك اليوم، أم أنك من المخلطين؟ فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله ما دمت ممهلا، ما دمت تستطيع أن تتوب وتستغفر الله فهي أهوال عظيمة يا أخوان. يوم يجعل الولدان شيبا، الولد الرضيع الصغير في ذلك اليوم ينقلب شعر رأسه أو سواد شعر رأسه إلى البياض لشدة أهوال ذلك اليوم، وهو بقدر 50,000 سنة والناس قائمون على أقدامهم، ولكن يهونه الله على المؤمن كما جاء في بعض الأحاديث أن الله يهون ذلك اليوم على المؤمن فيكون كما بين الظهر والعصر، وجاء حسنه الشيخ الألباني. وجاء أيضا في حديث آخر يحسنه الشيخ أيضا أنه قال يهونه الله على المؤمن حتى يكون قدر ما يركع ركعتين. أيضا أعد له عدته بالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقات إذا كنت صدقت لوجه الله تبتغي وجه الله ومرضاته خالصا لله أبشر يظلك الله يوم القيامة في ذلك الموقف، يظلك بصدقتك التي تصدقت فيها. فلا بد الإنسان أن يعمل على نجاة نفسه، وهذه هي ثمرة قراءة القرآن والتدبر لما فيه. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وخاف وعيدي الذي توعدت به الكفار والعصاة، وهو شدة العذاب والنكال. وهذا دليل أن من صفات المؤمن الخوف من الله جل وعلا، وهو يخاف خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله، لكن يحمله على العمل ويحثه على العمل. ولا بد أن يخاف مما أخبر الله به من الوعيد والعذاب الشديد لمن عصاه. ثم قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا، الاستفتاح هو طلب الفتح، الاستفتاح هو طلب الفتح والنصر على العدو. واختلف المفسرون هل الذين استفتحوا هي الأمم الكافرة أم هم الأنبياء والمؤمنون، فقيل هذا وقيل هذا. وقال ابن كثير رحمه الله لا مانع أن يكون كل منهم استفتح على الآخر، فاستفتحت الأمم على أنبيائهم واستفتح الأنبياء على أممهم، كما قال جل وعلا عن كفار قريش لما استفتحوا يوم بدر، استفتحوا والنبي صلى الله عليه وسلم استفتح وطلب الفتح والنصر على عدوه، فقال جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وكذلك قال عن الأمم السابقة أنها استفتحت على أنفسها، كأنهم قالوا اللهم انصر من كان، اللهم انصر من كان على الحق، اللهم انصر من كان أرضى لك، كما قال أبو جهل قال اللهم أوصلنا، اللهم انصر أوصلنا للرحم. وذكر أمورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بها، فنصر الله نبيه عليه يوم بدر. وكذلك الأمم أخبر الله أنهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فبعد أن أخبر أنهم استفتحوا وطلبوا الفتح والنصر أخبر عن نتيجة هذا الاستفتاح، فقال وخاب كل جبار عنيد. خاب تلي بالخيبة والحسرة والندامة، وهو كل جبار، والجبار هو المتعاظم في نفسه المتعاظم الشديد المتكبر أو شديد التكبر، والعنيد هو المعاند للحق فلا يسمعه ولا يتبعه ولكن يعارضه. وقال ابن كثير رحمه الله قال فهو متجبر في نفسه معاند للحق، خاب من كان كذلك، متجبر في نفسه متعاظم وأيضا معاند للحق فله الخيبة والخسار، والفتح راجع والاستفتاح هذا راجع عليه فهو الأخسر. قال جل وعلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، من ورائه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وكذلك ابن كثير قالوا من ورائه أي من أمامه، من ورائه أي من أمامه، والقصد أن هؤلاء الكفار أمامهم النار وأمامهم ما أعده الله فيها من العذاب والنكال. وقال بعضهم بل اللفظ على ظاهره لأنه يخبر عنهم في الدنيا وعن استفتاحهم في الدنيا، فأخبر أنه من وراء هذه الدنيا عذاب شديد، وهذا هو الصواب، لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها ولا يعدل عن الظاهر إلا بقرينة، والقرينة تدل على أنه أراد من ورائهم حقيقة. ومن ذلك يسمى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه متأخر وراء، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الدنيا وما هم فيه وما خلفهم الآخرة، فالأصل حمل اللفظ على ظاهره. فمعنى من ورائهم أي من خلفهم، وذلك يوم القيامة جهنم، يعني يدخلون النار، فهم في الدنيا خابوا وخسروا وأهلكوا بعذاب عاجل، ومن ورائهم يوم القيامة النار وبئس المصير. قال ويسقى من ماء صديد، من وراء جهنم، من وراء نار جهنم يعذب فيها، وأيضا يسقى من ماء صديد، والصديد كما قال الطبري هو الدم والقيح، هو الدم والقيح. ويقول ابن كثير رحمه الله ليس لهم شراب إلا من حميم أو غساق. قال هذا فهذا حار في غاية الحرارة وهذا بارد في غاية البرد والنتن، كما قال جل وعلا فليذوقوه هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال مجاهد وعكرمة الصديد هو القيح والدم كما قال الطبري، هو القيح والدم. وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده، وفي رواية عنها الصديد ما يخرج من جوف الكافر، قد خالط القيح، قد تخالط القيح والدم. وجاء في حديث، حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت قلت يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار، وفي رواية عصارة أهل النار. وهذا اللفظ عصارة أهل النار صحيح الإسناد، أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصححه. فالحاصل أنه يعذب بالنار ويسقى، إذا طلب السقيا يسقى من صديد أهل النار، وهو عصارة أبدانهم وما يخرج من أبدانهم من الدم والقيح، وشرابهم يجتمع فيه وصفان أو هو نوعان: نوع شديد الحرارة يشول وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، ونوع شديد البرودة زمهرير، وكل ذلك على سبيل النكال والعذاب. قال جل وعلا: يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه، قال ابن كثير: يتجرعه أي يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا ولا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. وقال الطبري: يتجرعه أي يتحساه. وقال ابن عاشور: التجرع هو تكلف الجرع، والجرع هو بلع الماء. الحاصل أنه يتجرعه يعني يشربه بتمهل، لكن مع شدة وغصة في حلقه، كما قال جل وعلا: ولا يكاد يسيغه. لا يكاد يسيغ هذا الشراب، يعني ينحدر في حلقه بسلاسة. ولهذا قال ابن كثير: ولا يكاد يسيغه أي يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه ولحرارته أو برده الذي لا يستطاع. وقال ابن عاشور: السوغ انحدار الشراب في الحلق بدون غصة، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يتجرع هذه العصارة من الدم والقيح ولا يكاد يسيغها، يشربها بتمهل زيادة في نكاله، ولا يكاد يبتلعها لشدة تغصصه فيها. ثم قال جل وعلا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أي يأتي هذا الكافر الموت، يعني حينما يدخل النار ويعذب فيها بأنواع العذاب، ومنها هذا الشراب الذي مر ذكره. في هذا الوقت يأتيه الموت من كل مكان. قال ابن كثير: أن يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق. يأتيه الموت من كل عصب وعظم وعرق، يحس بالموت. قال: وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. وقال إبراهيم التيمي: يأتيه الموت من موضع كل شعرة، أي من جسده، حتى من أطراف شعره. وقال ابن جرير رحمه الله: ويأتيه الموت من كل مكان، أي من أمامه وورائه، أي وعن يمينه وشماله، ومن فوقه ومن تحت أرجله، ومن سائر أعضاء جسده. إذن من كل مكان يحس بالموت لشدة العذاب، من جهة العلو، من جهة اليمين، من جهة الشمال، من جهة الأمام، من جهة الخلف، من أسفل منه، من جهة أعضائه وشعره، زيادة في النكال والعذاب، نعوذ بالله. قال الله جل وعلا: وما هو بميت. هو يتمنى أن يموت وينقطع عنه العذاب، لكن قضى الله على أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم المشركون، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ويرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، بل هي حياة العذاب والنكال والعقاب والأغلال والأصفاد إلى غير ذلك. لكن جاء أن بعض الموحدين يموتون في النار، صحيح مسلم وغيره قال أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها. ولكن بعض الموحدين يموتون فيها يحترقون حتى إذا امتحشوا وكانوا حمما كانوا فحما أخرجوا فألقاهم الله جل وعلا في نهر الحياة أو في أنهار في أفواه في أطراف الجنة فيوهضون عليهم من الماء فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل كما تخرج البذرة وهي بذور ما لا يقتات من حميل السيل وهو الغذاء الذي يحمله السيل معه وهو أسرع شيئا نباتا وخروجا. لكن هؤلاء هم الكفار نعوذ بالله. قال جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ يعني رغم هذا النكال وهذا العذاب نعوذ بالله أيضا من ورائه وينتظره عذاب غليظ أغلظ من هذا وأشد وأدهى وأمر كما قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعوذ بالله من عذابه. فلابد أن يتعظ المؤمن يا أخوان ويؤمن ويحذر من الشرك والكفر ويبذل جهده في دعوة الناس إلى الإيمان بالله. من يطيق هذا العذاب نعوذ بالله مهما نعم في الدنيا والله لا يساوي شيئا مع هذا العذاب كما في الحديث الذي في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويصبغ في النار صبغة أي يغمس غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. فكيف إذا كان عذابا سرمديا خالدين فيها أبدا ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. قد يكون بعض الناس إذا آمن واستقام على الدين يلحقه مشقة يلحقه فقر يلحقه ترك النعيم أو بعض الأعمال التي كان يقوم بها في بلاد الكفر أو غيرها فيحرم يرى أنه حرم وليكن ذلك لأنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا تمام الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة يعني يغمس غمسة واحدة فيقال له هل مر بك بؤس فيقول ما مر بي بؤس قط. هذه مواعظ القرآن وزواجره يا أخوان. قال جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ ثم قال جل وعلا ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بعد أن ذكر عذابهم ونكالهم أخبر عن حال أعمالهم ما الذي يظهر أنها أعمال صالحة يعني ظاهرها الصلاح وإلا أعمالهم الفاسدة يعذبون بها في النار بما كنتم تكسبون. لكن المراد الأعمال الصالحة لأن الكفار قد يعملون أعمالا صالحة ينفق على أهله على ولده قد يعمل بعض الأعمال الخيرية قد يتصدق على مسكين قد يحل كربته لكنها لا تنفعهم لأنهم ما أتوا بالإيمان لأن العمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط الإيمان بالله كما قال جل وعلا وهو مؤمن وأن يكون العمل خالصا لله وأن يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر جل وعلا عن مصير أعمالهم قال ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ثاني قوله كرماد اشتدت به الريح خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فأخبر جل وعلا أن مثل أعمالهم مثل الرماد الذي اشتدت به الريح. والمثل كما قال ابن جرير الطبري أو كما قال ابن عاشور قال المثل هي الحال العجيبة، أي حال الكفار العجيبة، وأن أعمالهم كرماد. شيء عجيب، أعمال تصبح مثل الرماد، لا وليس فقط مثل الرماد، مثل الرماد الذي اشتدت به الريح لا يبقى منها شيء، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. الرماد هو ما يبقى من احتراق الحطب والفحم ونحوه، فإذا أكلته النار يبقى الرماد. كرماد اشتدت به الريح، يعني عصفت به ريح شديدة قوية جدا، وهذه الريح في يوم عاصف، في يوم عاصف أي في يوم شديد عصف الرياح فيه وتقلبها، فيتعصف بهذا الرماد وتأتيه من كل جهة، فماذا يبقى منه؟ ثم أيضا قال في يوم، أن هذا في وقت طويل بحيث لا يبقى من العمل شيء. فما ظنك برماد هبت عليه ريح شديدة واستمر هبوبها وعصفها لا يبقى من الرماد شيء؟ وهذا أمر يعرفه الناس، رماد النار لو تنفخ بفيك نفخا قليلا تطاير. فهكذا أعمال الكفار لأنهم لم يأتوا بالإيمان، يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من الإيمان، والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوه من الأعمال الصالحة، تصبح هباء، رماد طارت به الهواء وعصفت به، إذن ليس أمامهم إلا النار. ولهذا قال جل وعلا ذلك هو الضلال البعيد، يعني هذا الحال الذي وقعوا فيه، قال ذلك هو الضلال البعيد أي الخسران الكبير، أي خسار أعظم من هذا؟ وهذا أيضا يتضمن وجوب إخلاص الأعمال الصالحة، فقد يعمل الإنسان عملا صالحا لكنه يريد به الرياء أو السمعة أو من أجل خاطر فلان أو فلان أو من أجل مصلحة من مصالح الدنيا، لا ما ينفع هذا، إن الله لا يقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالله الله في إخلاص الأعمال، كل العبادات أديها تقربا إلى الله، الصلاة، الزكاة، الصدقة، تعليم العلم، حضور درس العلم، الإنفاق على الأهل، كل الأمور استحضر النية الصالحة، ينفعك الله بهذا نفعا عظيما. بل نص العلماء على أن نوم الإنسان وأكله وشربه ينبغي له أن يحتسب ذلك عند الله، أن ينوي به التقرب إلى الله بالتقوي على طاعته. فالموفق من يستحضر النية، وكل عمل يقدم عليه ينوي به التقرب إلى الله، يقصد به وجه الله، يقصد به مقصدا شرعيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا عجبا يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في فرج حرام أما كان يأثم؟ قالوا نعم. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يغيب عن كثير من أهل الخير. بل أيضا لا مانع يا أخي أن تعدد النيات، فأنت جئت إلى المسجد النبوي تنوي به طلب أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء إلى المسجد فصلى فيه كان له أجر حاج، كان له أجر الحاج المحرم، الحاج المحرم كان له أجر الجماعة. انوي أيضا يا أخي الاعتكاف هذه الفترة التي ستبقاها في المسجد، انوي بها التقرب إلى الله بالاعتكاف، وهو لزوم المسجد تقربا إلى الله. إذا كنت ستحضر المغرب والعشاء انوي أيضا انتظار صلاة العشاء. إذا صليت المغرب احتسب أنك تنتظر صلاة العشاء حتى تصليها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الانتظار؟ قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رباط في سبيل الله. احتسب في مثل درسنا هذا الأجر على الله أنك جلست مع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، تحصل لهم الجوائز الأربع، تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وهكذا. أقصد يعني أن الإنسان يتنبه، هذا لا يكلفه شيء إلا مجرد النية والاستحضار النية، لكن ما يحتاج منه مزيد عمل إلا عمل القلب. ولهذا بعض الموفقين بعمل يسير يحوز الحسنات والثواب العظيم، ومن الناس من يؤدي العبادات على أنها عادات، يجيب دعوة من دعاه لأن هذه عادتنا. صديقي أستحي منه ولا يحتسب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فهذا فقه دقيق موفق من وفقه الله. والمسألة بس في البدايات تحتاج مجاهدة النفس على هذا، وإلا بعد ذلك خلاص يصبح من ديدن الإنسان. قد ذكر الحافظ بن رجب في كتاب الإخلاص أن بعض الأئمة كان يسير مع طلابه، فجاءهم آت فقال في المسجد جنازة هلموا للصلاة عليها، فقال انتظر، فسكت قليلا ثم قال هيا بنا. فقال له سكت، ماذا يعني، ماذا فعلت بهذا السكوت، ما بادرت مباشرة؟ قال إنه لم يكن في نيتي، فاحتسبت ذلك، نويت استحضر. وهذا ما يحتاج أن يقف، لكن ربما هذا العالم أراد أن يسأله طلابه حتى ينبههم على هذه المسألة. ولهذه المسألة مجرد أنك تستحضر في قلبك حتى ولو كنت تمشي. يقول جل وعلا ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض. قبل ذلك قرأ نافع وأبو جعفر اشتدت به الرياح، الآية اشتدت به الريح في يوم عاصف. الجمهور قرأوا الريح بالإفراد اشتدت به الريح، قرأ نافع وأبو جعفر بلفظ الجمع اشتدت به الرياح. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. ألم ترى، الرؤيا إما أن تكون بصرية وإما أن تكون علمية قلبية، كما بعضهم يسميها علمية وبعضهم يقول قلبية، والمعنى متقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خلق السماوات والأرض حين خلقها الله، ولم يكن آدم قد خلق أصلا. لكن المراد هنا ألم ترى، يعني ألم ترى بقلبك، أو الرؤية علمية، ألم تعلم بما علمه الله جل وعلا. ولهذا يقول الطبري: ألم ترى يا محمد فتعلم أن الله أنشأ السماوات؟ وقال بعضهم: ألم تعلم بقلبك. فالحاصل أن هنا ليست رؤية بصرية بأنه رأى هذا حين خلقها، لكن هي رؤية علمية قلبية. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ نعم، خلق الله السماوات السبع والأرضين السبع بالحق والعدل. قال الشوكاني: بالحق أي بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه. وقال السمعاني في تفسيره: بالحق أي ما نصب فيها من الدلائل على وحدانيته وسائر صفاته، وكل منهما حق. فالله خلق السماوات بالحق والعدل والقسط على ما يجب أن تخلق عليه، وخلقها أيضا بالحق دالة متلبسة بالحق ودالة على وحدانية الله جل وعلا، وأنه مستحق أن يعبد. ثم قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ، سبقا ذكرنا مرارا أن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، لأن إرادة الله إرادتان: كونية أزلية، وهذه لا بد من وقوعها، وقد تكون محبوبة لله وقد تكون مكروهة. وهناك إرادة شرعية لا تكون إلا محبوبة لله، لكن قد تقع وقد لا تقع. فإذا جاءت المشيئة في القرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية. ولهذا قال: إن يشأ يذهبكم، أي يفنيكم أيها الناس، ويميتكم ويهلككم، ويأتي بخلق جديد، يأتي بخلق آخر سواكم فيحلون مكانكم. وهذا فيه تهديد، فلا يعجزنا الذهاب بكم ونحن قادرون عليكم وعلى غيركم، فإن أبيتم إلا الكفر أهلكناكم وجئنا بغيركم. فلهذا يجب أن يعرف العبد أن المن لله عليه بالإيمان، المنة لله أن هداك وجعلك تعبده وتؤمن به. وما أهون الناس على الله إذا عصوه، يهلكهم ويستبدل قوما غيرهم، بل لا يكون أمثال هؤلاء الكفار. قال جل وعلا: وما ذلك على الله بعزيز، يعني الذهاب بكم والإتيان بآخرين ليس على الله بعزيز. قال الطبري: بعزيز أي بممتنع ولا متعذر، لأنه القادر على كل شيء جل وعلا. إهلاككم وإفناؤكم جميعا والإتيان بقوم آخرين ليس على الله بعزيز، ليس عليه بشاق ولا ممتنع ولا متعذر، فهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: وبرزوا لله جميعا، إخبار عن بعض ما يقع يوم القيامة. فقال جل وعلا: وبرزوا لله جميعا، أي ظهروا، لأن البروز هو الظهور، والمراد أنهم ظهروا وخرجوا من قبورهم للحشر والموقف بين يدي الله جل وعلا. وبرزوا لله جميعا، ما يتأخر منهم أحد، الأولون والآخرون، من مات موتا طبيعيا، ومن حرقته النار أو أكله الطير أو السباع وغرق في البحر، يأتي بهم الله جل وعلا، ما في مفر ولا مهرب من البعث، جميعا ما يبقى أحد يا أخوان، والله على كل شيء قدير. هذا من تمام عدله يجازي عباده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. كفار يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما يقرون بحياة أخرى. بلى وربي لتبعثن، هذا دلت عليه هذه الآية. قال جل وعلا فقال الضعفاء، يعني حينما برزوا وأخرجهم الله من قبورهم وظهروا ووقفوا صاروا يتلاومون فيما بينهم، فقال الضعفاء وهم الأتباع والسقطة والأسافل للرؤوس الأكابر، قال الضعفاء للذين استكبروا أي للرؤوس الأقوياء المتكبرين عن عبادة الله والإيمان به وبرسله، إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم في الدنيا تبعا نتبعكم، وأنتم الذي دعوتمونا إلى هذا، ونحن أطعناكم واتبعناكم وصرنا من جندكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم مغنون؟ تغنون عنا، تدفعون عنا هذا العذاب، تصدونه، تحولونه، تنجوننا منه؟ انظر ماذا يجيبهم الذين أضلوهم في الدنيا. قالوا نعم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. اعترفوا، بل قال الطبري في تفسير هذه الآية لو بين لنا شيء، أو لو بين الله لنا شيئا ندفع به عذابه عنا اليوم لبينا ذلك لكم حتى تدفعوا عن أنفسكم العذاب. وقال نحوه ابن كثير ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين. وقبل ذلك قال فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله، كما كنتم تعدوننا وتمنوننا. فقالت القادة لهم لو هدانا الله لهديناكم، اعترف، ولكن متى؟ حينما ورد النار. وهذا فيه دليل أنك لا تقلد في دينك أحد وإنما تتبع، لأن عندنا أمران، عندنا الاتباع وعندنا التقليد. فالاتباع هو اتباع الغير مثل الأئمة الأربعة وغيرهم بعد معرفة الدليل، اتباعهم لمعرفة دليلهم، لأنهم قالوا كذا لأن الله قال كذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فالواجب هو الاتباع. والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، والكفار كانوا هكذا، مع أنهم يسمعون الآيات ويسمعون الرسل ويبصرون، ولكن مع ذلك يتبعون ويغلقون عقولهم. فهكذا انتبه لنفسك، ليعلم الله من قلبك أن همك طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أراد منك فيما جاءك أو فيما بلغك من الكتاب والسنة. تكون حريص على الاتباع، لا تقول لا هذا خلاف مذهبنا، مذهبنا خلاف هذا. طيب عند المذهب الآخر حديث صحيح، قال ولو هذا خلاف المذهب، صار المذهب هو الحق. الأئمة الأربعة يا أخوان كلهم يهدفون فيما قالوا وأصلوا إلى اتباع الكتاب والسنة، وكل منهم صرح بهذا. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني مسألة اجتهادية، لأن أبا حنيفة من صغار التابعين، والإمام مالك يقول رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الشافعي يقول إذا خالف قولي حديث رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكثيرا ما يقول إن صح هذا الحديث فأنا أقول به، ولهذا قال البيهقي وبعض أتباعه في بعض المسائل قال صح هذا الحديث فهو قول الشافعي، وقال أيضا الشافعي أجمعت الأمة على أنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يدعها لقول غيره، أو كما قال. وهذا الإمام أحمد يقول لأناس بين لهم الدليل في مسألة فقالوا لا، نحن نأخذ بقول سفيان الثوري. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة. لا، هذا قول ابن عباس. قال قبله، قال ابن عباس لما ناظر بعضهم في متعة الحج، لأنه كان يرى أن التمتع أفضل ابن عباس وظاهر السنة، فاحتج بعضهم قال أبو بكر حج مفردا وعمر حج مفردا. قال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ ولما أحد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا أن هذا الإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان، يتركون الحديث الصحيح ويذهبون إلى رأي سفيان. وذكر بقية قوله. فالحاصل يا أخوان احقدوا قلوبكم على هذا، فإن الله ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى القلوب جل وعلا. فما الذي في هذه القلوب؟ الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على فعل ما أراد الله ورسوله، ما أراد الله ورسوله. ولهذا هؤلاء اتبعوهم، ولهذا تبرأوا منهم فقالوا لو هدانا الله لهديناكم، ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا، جزعنا نحن وأنتم من العذاب أو صبرنا عليه صبرا شديدا، ما لنا من محيص، أي ما لنا من مخلص ولا منجا ولا مهرب من العذاب، خالدين فيها أبدا نعوذ بالله من النار. وهذا يزيد في حسرتهم ونكالهم، لأنه ليس لأحد عذر، لا للرؤوس ولا للأتباع، حتى الأتباع هذا ما هي حجة. إن وجدنا آباءنا على أمة، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات الله، أقام الله الحجة وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبلغوا البلاغ المبين وأقاموا الحجة، مع ما نصبه الله من الآيات والدلائل في هذا الكون وفي النفس وفي كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر، قرأت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ثم قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال الحسن البصري يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا، فيخطب بهذه الخطبة، وهذا ليزيد في نكالهم وحسراتهم. فهذا الذي كانوا يطيعونه وقد حذرهم الله ورسوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ما قال اتخذوا صديقا فأطيعوه، اتخذوا عدوا فأعصوه ولا تتبعوه. فأنتم أعرضتم عن الرسل وعن الحق وعن الناصحين ومن يدعوكم إلى الحق واتبعتم الشيطان، هذه نهاية الأمر، أنتم والشيطان في النار، ويقوم خطيبا متبرئا منكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر وجوزي العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، يقول حين ذاك خطيبا في قومه في أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم وعد الحق وعد الصدق على ألسنة رسله وفي كتبه، فوعدكم بالبعث والجنة والنار والثواب المطيع والعقاب للعاصي، وعد الحق، وعد كان حقا لا مرية فيه. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم بالباطل فأخلفتكم، أي وعدتكم بالوعود الكاذبة، وأنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا ثواب ولا عقاب. يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في جنة ما في نار ما في محاسبة، إن هي إلا حياتنا الدنيا. فوعدهم هذا الوعد وزينه لهم وأخلفهم، أخلف الحق بل وعد بالكذب والباطل. فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يتبرأ، ما كان لي عليكم من حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان لي عليكم سلطان حجة برهان يجب أن تطيعونني أو ألزمكم بذلك، لكن دعوتكم فأنتم استجبتم مباشرة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، نعوذ بالله. هؤلاء الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا، المتقون يناشدون ربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار الموحدين، يناشدونه: ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون ويأخذون من الليل ما نأخذ. هذه خلة الصالحين، أما خلة الكفرة والشياطين هذه نهايتها: يتبرأ بعضهم من بعض ويلوم بعضهم بعضا. ولهذا قال جل وعلا عنه، قال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومعنى ما أنا بمصرخكم، يقول الله جل وعلا مخبرا عن قيل إبليس لجنده وأتباعه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال الطبري: ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي. ما أحد يغيث الآخر. وقال ابن كثير: ما أنا بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه وما أنتم بنافعية. هذه الخلة التي يتبرأ منها، هذه نهايتها: يتبرأ بعضهم من بعض. قال جل وعلا: إني، عن إبليس: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تنازع العلماء بمعنى الآية، اختلف العلماء في معنى الآية، فقال بعضهم وهو قول الطبري: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. ونحوه قول السمعاني قال: إني كفرت بجعلكم إيايا شريكا لله في عبادته. لكن متى يقول؟ في الآخرة، في النار، فيقول: إني كفرت بما أشركتموني، يعني بإشراككم إياي مع الله من قبل في الدنيا، فأنتم جعلتموني في الدنيا شريك وأنا أبرأ. لكن هذا لا ينفع في هذا الوقت. وقال بعض المفسرين: إني كفرت قبل أن تشركوا فيا. أنا كفرت لما عصيت، لما أبيت أن أسجد لآدم، أنا كفرت قبل ذلك، قبل أن تشركون بي وتعبدونني مع الله. هو محتمل الأمرين، أنه أشرك قبل اتخاذهم له إلها وتشريكهم له مع الله، ويحتمل أن المراد أنه يتبرى من جعلهم له شريكا مع الله من قبل، يعني في الدنيا، لأن هذا الكلام الآن في الآخرة ما هو في الدنيا. قال جل وعلا: إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين هنا المراد الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وهو الكفر والإعراض عن الحق. لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن حل به ووقع به، كما مر معنا في الآيات. ثم قال جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال ابن كثير لما ذكر حال الكافرين وما أعد لهم في النار ذكر حال السعداء، لما ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء، يعني هذا يسمى المناسبة، يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها، أنه لما ذكر في الآيات التي قبلها حال الأشقياء ناسب أن يذكر بعد ذلك حال السعداء. فقال جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا صدقوا وأقروا، آمنوا بما يجب الإيمان به، صدقوا عن إقرار، وأيضا لم يكتفوا مجرد التصديق وعملوا الصالحات. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يكفي الإنسان يقول أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يصوم، لا يصلي، لا يفعل شيء من الأعمال الصالحة. لا، لابد من العمل، وعملوا الصالحات، ما هو الأعمال الفاسدة، لا، الصالحات، وهي كل عمل اجتمع فيه أمران: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات بساتين كثيرة داخل الجنة، لأن أقل أهل الجنة ملك رجل يعطى 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، كما في مسلم وغيره: لك الدنيا وضعفها وضعف إلى أن قال 10 أضعافها، وله فيها من الخيرات والبساتين والجنات والأزواج والخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا: تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات أيضا مع أنها بساتين وارفة الظلال جميلة المنظر، تجري الأنهار من تحتها، زيادة في المتعة والأنس، أنهار من اللبن والماء والخمر والعسل. قال جل وعلا: بإذن ربهم، أي بإذن ربهم لهم بدخولها، ما يدخلونها إلا بإذن الله. ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع أول من يطرق باب الجنة، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يأذن الله بدخولهم الجنة. قال: وتحيتهم فيها سلام، أي تسلم عليهم الملائكة، كما قال ابن كثير، قال: كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال تعالى: يلقون فيها تحية وسلاما، وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا لعباد الله المتقين، تسلم عليهم الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب مهنئين مسلمين، بخلاف الكفار نعوذ بالله الذين يتلاومون في النار ويتجرعون من عذابها وصديدها ونكالها وزقومها، ما الله به عليم. وهذا يا أخوان، هذا هو تفسير أن القرآن مثاني، أن القرآن مثاني، يأتي بالكفار ثم يثني بذكر المؤمنين، والله أعلم.